أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الكتاب واللبن. قال: قيل يا رسول الله، ما بال الكتاب؟ قال: يتعلمه المنافقون ثم يجادلون به الذين آمنوا. فقيل: وما بال اللبن؟ قال: أناس يحبون اللبن فيخرجون من الجماعات ويتركون الجمعات. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أخاف على أمتي اثنتين، القرآن واللبن. أما اللبن فيبتغون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات، وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا من بعض بيوت نسائه، فقمنا معه فانقطعت نعله، فتخلف عليها علي رضي الله عنه يخصفها، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضينا معه، ثم قام ينتظره وقمنا معه، فقال: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت، وفي رواية كما قاتل على تنزيله. فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فقال: لا، ولكنه خاصف النعل. فجئنا نبشره، قال: وكأنه قد سمع. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الإمام أحمد في مسنده، وذكرها مرتب المسند في باب ما جاء في وعيد من جادل بالقرآن أو تأوله أو قال فيه برأيه من غير علم. القرآن كلام رب العالمين، والذي يتعرض لأن يقول القرآن معناه كذا كأنه يفسر ويشرح كلام رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، ويقول الله يقصر كذا في هذا الكلام أو في هذه الآية أو في هذه الكلمة. فالذي يقول ذلك إما يتكلم بعلم وإما يتكلم بجهل. فالذي يتكلم بعلم مأجور، والذي يتكلم بجهل في ذلك هذا مفتر على الله الكذب. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكيف بالذي يكذب على الله في كتابه سبحانه تبارك وتعالى؟ فلا يحل لإنسان أن يتكلم في القرآن إلا بعلم وإلا بيقين، وإلا فليسعه السكوت. من الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب حديث لعقبة ابن عامر رضي الله عنه، ورواه الإمام أحمد من طرق، وفي إسناده ابن لهيعة، ولكن في واحد من الطرق رواه عبد الله بن يزيد المقري عن ابن لهيعة، وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه، فالحديث حسن، إسناده حسن وبشواهده صحيح. الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخاف، أو إنما أخاف على أمتي الكتاب واللبن، الكتاب واللبن. فكأنهم تعجبوا، إيه الكتاب وإيه اللبن اللي خايف على الأمة منه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما بال الكتاب واللبن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في الكتاب قال: يتعلمه المنافقون ثم يجادلون به الذين آمنوا. فخوف النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب رب العالمين كان خوفه من الكفار عدم التصديق، ولكن على الأمة على المسلمين حيخاف على القرآن من مين؟ يخاف من المنافقين، أن المنافق يحفظ القرآن، والفن المنافق يتكلم في القرآن بجهل وبغير علم، يتكلم بتشكيك فيشكك المؤمنين في كلام رب العالمين سبحانه. فقال: يتعلمه المنافقون، يعني يحفظوا من القرآن ويتعلمون من الأحكام ما يجادلون به، فإذا بهم يخرجون عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. هم منافقون، قلوبهم فيها النفاق وفيها الكفر، ويتكلمون بالقرآن يلبسون على المؤمنين. يظن المؤمن أن هذا يعرف، تلاقي كثير من الناس يقول لك: ده حافظ القرآن، ده بيتكلم في القرآن كويس، ده يعلم. وهذا الذي يتكلم من أجهل خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتكلم في القرآن يضرب بعضه ببعض ويشكك الناس فيما يقوله رب العالمين سبحانه. فهذا مما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من تعلم المنافقين لكلام رب العالمين سبحانه، ثم التحريف ثم التأويل على خلاف ما أنزله رب العالمين سبحانه. قال: يتعلمه المنافقون ثم يجادلون به الذين آمنوا. في رواية للحديث قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل. فيتأولونه على غير ما أنزل الله، يبقى آيات نزل في الكفار ومطبقينها في المسلمين أو العكس في ذلك. وكان من هؤلاء الخوارج كما سيأتي في حديث الذي يلي ذلك. فالخوارج تعلموا القرآن وحافظوا القرآن وجهلوا معانيه، وبدوا ينزلوا الآيات اللي نزل في الكفار ينزلونها في المسلمين، فيقاتلون المسلمين على آيات هي في الكفار وليست في المسلمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أنه يخرجون يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، فكان هؤلاء الخوارج كما سيأتي. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وما بال اللبن؟ اللبن إيه الأمر اللي فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما اللبن فيبتغون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات. هذه رواية. الحديث رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون من البدو. يبدي كأنه يخرج إلى البدو، الإنسان يحب طعامه يحب شرابه، فيحبون اللبن، يستكثر من المواشي، يستكثر من النوق، عنده جمال وعنده مواشي عايز يجيب لبن كثير، يقوم يخرج إلى المرعى وإلى الكلاء، زاد الغنم بتاعته، زادت المواشي بتاعته، زادت الإبل، المرعى قل عليها، طب يبعد لمكان تاني أبعد شوية يلاقي كلاء أكثر وعشبا أكثر. كلما بعد عن المدينة بعد عن المساجد، ترك صلاة الجماعة وبقى ينزل لصلاة الجمعة فقط، وبعدين ترك الجمعة وترك الجماعة وانتبه لهذا الذي هو فيه. وكأن اللبن كناية عن حب الإنسان لطعامه وشرابه وماله الذي يدفعه للبعد في سبيل هذا المال وفي سبيل جمعه وفي سبيل طعامه وشرابه وشهوته، يقوم يقصر في أمر الجمعة والجماعة، لا يزال يقصر شيئا فشيئا حتى يترك ذلك بالكلية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الناس من شهوات البطون ومن شبهات العقول. شبهات العقول ما يوقعهم الشيطان من تلبيس في كتاب الله سبحانه فيتكلمون فيه بهوى وبغير علم. شبهات أو شهوات البطون، إنسان يتبع شهوة بطنه وينظر إلى ماله، عايز ينمي المال ويكسر المال، وخصوصا ما كان من الأنعام، فيخرج ويترك المدينة ويبدي يخرج إلى البادية يبدو بماله، فإذا به يترك صلاة الجمعة والجماعة. قص على ذلك ما يلهي الإنسان عن صلاته من جمعة وجماعة. تلاقي الإنسان عايز يزود المرتب بتاعه، طب اشتغل يوم الجمعة كمان، اشتغل يوم الجمعة ويقوم تيجي عليه صلاة الجمعة، طيب معلش عشان عندي شغل، ساب الجمعة النهاردة، الجمعة اللي بعدها نفس الحكاية، اللي بعدها يترك ثلاث جمع متهاونا، فيختم الله على قلبه كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان يقول أنا أطلع الجمعة دي يصطاد، يطلع يصطاد ويجي عليه صلاة الجمعة وهو في البحر، ترك صلاة الجمعة. الجمعة اللي بعدها طلع يتسلى واصطاد، اللي بعدها ثلاث جمعات تعمد يترك صلاة الجمعة لغير حاجة، فإذا به يختم على قلبه. وقس على ذلك ما يلهي الإنسان عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة. الأول صلاة الجماعة يقصر فيها الإنسان، صلاة الجماعة فوت النهاردة صلاة، فوت صلاتين، فوت صلوات اليوم كلها، المهم أني بصلي الجمعة، يجي صلاة الجمعة يترك الجمعة أيضا. فهذا خوف النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلمين من التقصير، أن كل إنسان يأخذه هم من هموم الدنيا فيترك شيئا من عبادته، شيئا فشيئا حتى يترك العبادة بالكلية. في رواية الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فيبتغون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات، وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين. فيجادلون به المؤمنين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الجدال بالقرآن، وأخبر أن مراء في القرآن كفر، أخبر أن المراء الجدل في كتاب الله رب العالمين، لم ينزل القرآن ليضرب بعضه ببعض، ولكن الإنسان إذا جهل يقوم يسأل أهل العلم، يرجع إلى كتب التفسير فيتعلم منها ما قاله الله عز وجل، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله الكبار من المفسرين من الصحابة ومن تبعهم. فلذلك القرآن ليس كحديث الناس يقعد الإنسان يفسر بدماغه ده أصد إيه في كلامه، ده قال كذا أظن يقصد كذا، لا لا يتقول على الله عز وجل بالظن، ولكن الإنسان يرجع إلى كتب أهل العلم يعرف ما الذي قاله الله وما الذي يقصده سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث في الباب حديث لأبي سعيد الخدري قال: كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا من بعض بيوت نسائه فقمنا معه. هنا هذه في الرواية، في رواية أخرى أن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، كان في يوم الحديبية، وده رواه الإمام الترمذي عن علي بن أبي طالب نفسه، يعني هنا مذكور من حديث أبي سعيد الخدري، وده عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه. قال: لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين، خرج إلينا ناس من المشركين فيهم سهيل بن عمرو وأناس من رؤساء المشركين، فقالوا: يا رسول الله، خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا وليس لهم فقه في الدين، وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعنا، فارددهم إلينا. يشوف حدد المشركين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وقالوا له إن في ناس جم عندك في المدينة، ده طبعا قبل مسألة صلح الحديبية، فقالوا له كالناس هاجروا إليه مننا، وهؤلاء الناس لهم ما أصحاب فقه ولهم حاجة، هربانين من الشغل، هربانين من الشغل وهربانين من أموالنا، ولا عندهم فقه ولا عندهم حاجة، رجعهم لنا. الكافر ينظر إلى المسلم على أنه لا شيء وعلى أنه لا عنده فقه ولا بيفهم شيئا، فقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عن ناس، قالوا: خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا وليس لهم فقه في الدين، وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعنا، يعني بيشككوا في إسلام هؤلاء، دول مش جايين لك للإسلام ولا حاجة، دول طالعين هربانين من الشغل عندنا، فقالوا: فرددهم إلينا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن لهم فقه في الدين سنفقههم، إذا كانوا هم ما بيفهموش في الدين حنعلمهم هذا الدين اللي خرجوا من أجله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، لتنتهن أو لا يبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين، قد امتحن الله قلبه على الإيمان. فقالوا: من هو يا رسول الله؟ فقال أبو بكر: من هو يا رسول الله؟ وقال عمر: من هو يا رسول الله؟ قال: هو خاصف النعل، هو خاصف النعل. دي الرواية اللي في الترمذي. في رواية أبي سعيد الخدري اللي هنا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام منصرفا أو منطلقا فنعله انقطعت عليه الصلاة والسلام، فانقطعت نعله فتخلف عليها علي رضي الله عنه يخصفها، إنه نعل النبي صلى الله عليه وسلم اتقطعت، فأخذها علي يخصفها يخيطها ويعيدها كما كانت. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضينا معه، ثم قام ينتظر علي رضي الله عنه، قال: وقمنا معه. فقال: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. فاستشرفنا، يعني كل واحد حب أن يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم بيمدح إنسانا من هؤلاء، واحدا من هؤلاء المؤمنين، إنه سيكون منكم رجل يقاتل على تأويل هذا القرآن، المعنى يقاتل أناسا منافقين أو أناسا يتأولون القرآن على غير ما أنزله الله سبحانه وتبارك وتعالى، كما قاتلت أنا على تنزيله، قاتل على تنزيله المشركين، فسيكون فيكم من يقاتل ليثبت الناس على دينهم، يقاتل أهل الشبهات. فالصحابة استشرفوا أن هذا رجل يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل منهم تمنى أن يكون هو، في القوم أبو بكر وفي القوم عمر رضي الله عنهم، فاستشرفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنه خاصف النعل، ولكنه يعني عليا رضي الله تبارك وتعالى عن هذا الذي سيقاتل على تأويل هذا القرآن. وفعلا هذا الذي حدث، قاتل علي رضي الله عنه الخوارج، الخوارج تأولوا القرآن على غير ما أنزل الله سبحانه، وقتلوا المسلمين وتركوا المشركين، فالذي قاتلهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أخبر عن شيء سيكون، فالصحابة ما كانوا يتخيلون أن يأتي من يجادل في القرآن ومن يفسر القرآن على غير ما أنزله الله سبحانه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون وحيحصل قتال بينكم وبينه، والذي سيقاتلكم سيقاتلهم واحد منكم، هذا الذي سيقاتلهم له شرف وله منزلة، يا ترى من سيكون؟ فكل من الصحابة استشرف لها، أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وغيرهم، قال لا مش أنتم ولكنه خاصف النعل. هنا كأنه الفتنة ستكون في هذا العهد، في عهد علي بن أبي طالب، أما عهد أبي بكر ما كانش فيها تأويل للقرآن ولكن كان فيها ردة عن دين الله عز وجل، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى رجعوا إلى دين رب العالمين. في عهد عمر استتب الأمر، ما كانش فيه جدل بالقرآن، وشفنا اللي عمله بصبير الأسلامي لما تكلم في القرآن بجدل وبتشكيك للناس ضربه وحبسه حتى تاب عما كان عليه. لكن في فتنة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه والتي تسببت في قتله بدأ الخوارج يظهرون ويطلون برؤوسهم وأكاذيبهم وافترائهم على الله سبحانه، ودا علي بن أبي طالب بعد عثمان رضي الله عن الجميع، فإذا بهؤلاء يزيدون ويتحزبون ويجيشون لهم جيشا، فحاربهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. والذين كانوا ينظرون إليهم كانوا ينظرون إزاي تقاتل هؤلاء، دول ناس على إيمان وناس بيقروا القرآن، وكان لقرى الخوارج أزيز من كثرة قراءة القرآن والتسبيح كأزيز المرجل، اللي مر على قرية من قرى الخوارج يسمع لها دوي كدوي المرجل من كثر قراءة القرآن ومن كثر التسبيح. وشوف قراءتهم للقرآن وبتأويلهم هم بأنفسهم يفسرون القرآن بأهوائهم جعلهم يبتعدون عن دين الله سبحانه، وقد توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، لئن أدركت هؤلاء الناس الذين يتركون أهل الأوثان ويقاتلون أهل الإسلام الخوارج. فالصحابة أمر الخوارج كأنه ما كانوش عارفين إيه اللي يكون من أمر الناس يحفظوا القرآن ويعملوا هذا الشيء، حتى حدث أمرهم في عهد علي رضي الله عنه وقاتلهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. في رواية الترمذي لهذا الحديث قالوا يا رسول الله من هو؟ فقال هو خاصف النعل، وكان أعطى علي نعلا يخصفها. ثم التفت إلينا علي يحدث بهذا الحديث فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليعني أن أنا بأحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أعرف أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إنه لما كان يقاتل الخوارج كان في بعض الناس يتشككون إزاي تقاتل هؤلاء وهم يحفظون القرآن وهم يقولون بالقرآن ويقول لا حكم إلا لله، يعني بيتكلموا كلام حلو، ليه تقاتل هؤلاء؟ فكان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأخبر بذلك وقال علامتهم أن علامة هؤلاء أهل الباطل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيه رجل على ساعده شعرات اللي هو ذو السدية، فعلي بن أبي طالب أخبر أن في واحد اسمه كده وأنه عرف من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، الناس ما لقوش فين ذو السدية ده، فقال والله ما كذبني أو ما كذبت وما كذبت، وخرج علي يبحث في وسط الناس حتى وجد هذا الرجل أنه ساعده لا عضد له وعليه شعرات ساعده زي سدي المرأة، قال هذا ذو السدية لأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر علي قبل مقتل هذا الرجل عنه أنه فيهم وبحث في القتل فوجده وصدق الناس ما يقوله عليه، فلذلك كان يقول لهم يحكي هذا الحديث ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحاش لعلي رضي الله عنه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغرض إنه ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد كان وحدث، وخرج ناس يتكلمون في القرآن بغير علم يتكلمون بأهوائهم، بل إذا وجدوا من يتكلم بعلم يقوم يرمونهم بالأكاذيب ويقول لك دول بتوع الكتب الصفرة بيقروا الكتب الصفرة، والعادة بأي الكتب الصفرة اللي يقصدونها؟ يقصد الكتب القديمة، الكتب القديمة، يعني يرجعون إلى كتب التفسير كتفسير الإمام الطبري رحمة الله عليه، كتفسير الإمام القرطبي، كتفسير الإمام ابن كثير، غيرهم من المفسرين كصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من كتب الكتب الصفراء القديم. فكثير من الناس لا تفهم ايه اللي يقصده بالكتب الصفراء دي، يعني كتب وحشة، كتب مش عارف ايه. عند الغرب الكتب الصفراء لها معاني قذرة عندهم، فهؤلاء طلعوا نفس هذه الكلمة الكتب الصفراء يوصل الكتب القديمة. إذا لم نأخذ كلام رب العالمين سبحانه من هؤلاء القدماء الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، وقال الجماعة، وقال من هم على ما أنا عليه وأصحاب، إذا تركنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله هؤلاء ممن نأخذ ديننا؟ هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه، إن لم نأخذ من هؤلاء ممن نأخذه؟ فهؤلاء الأقدمون ممن ذكرنا من العلماء كانوا يأخذون تفسيراتهم بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إنه قال ابن عباس كذا، وقال ابن مسعود كذا، وقال فلان كذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيفسرون القرآن بما فهمه هؤلاء السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. خير الكلام كلام رب العالمين، وخير ما يؤخذ بفهم هذا الكلام ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فسره علماء الصحابة الذين نزل القرآن وهم موجودون ففهموا كلام رب العالمين من ذلك. لذلك الإنسان المسلم لا يغتر بكلام هؤلاء الكذابين الذين يتهمون الكتب القديمة من كتب التفسير وكتب الحديث التي فيها دين رب العالمين سبحانه، يتهمونها بأنها كلام قديم وكلام ملوش معنى وكلام اللي الصحف، زي ما قال الكفار عن القرآن قالوا أساطير الأولين اكتتبها، فيرمونه بذلك أن ده كلام قديم، كلام خرافات قديمة. كذلك هؤلاء الخلف الذين خلفوا الخوارج وتكلموا بما قاله هؤلاء وما قاله أهل الشبهات، فيرمون كلام رب العالمين والتفسير بالمأثور لأنه كلام قديم وكتب صفراء. احذروا من هذا الكلام، وخذوا دينكم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الصحيحة التي ثبت بها ذلك من كلام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.